إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم ميم ألف، يقول في رسالته: حكى لي صديقي ظروفه المادية السيئة، فدبرت له مبلغا وأعطيته إياه، ولما رأيته قد تحسن حاله طلبت منه المبلغ الذي أعطيته له، فقال لي: إني ظننت أنك أعطيتني هذا المبلغ على سبيل الهدية. يقول السائل: فهل أنا مخطئ في هذا التصرف؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالتعاون والتراحم بين الأصدقاء والجيران والمسلمين مما دعا إليه الشرع، يقول تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أوجه التعاون فك كرب المكروبين، وقد وعد الله بالثواب العظيم لمن فعل ذلك، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي واقعة السؤال: صديق حكى لصديقه ظروفه المادية، فأحضر الصديق لصديقه مبلغ من المال لكي يفك ضائقته المالية، وبعد فترة رأى الصديق أن صديقه قد تحسنت ظروفه المالية، فطلب المبلغ الذي أعطاه له، فقال يعني الصديق: كنت أظن أنك أعطيته لي هدية. لا حرج على السائل طالما أنه قصد إعطاء المبلغ على سبيل القرض، وإن كان صديقه يظن أنه هدية، فمن الفقهاء من جوز الهدية بشرط الثواب. لا مانع عند بعض الفقهاء أن يهب شخص لشخص آخر يعني هدية، ويطلب بعد ذلك يعني رد الهدية، قيمة هذه الهدية. نعم، الهبة بشرط الثواب. يعني من الفقهاء من يرى أن الهدية يجب الثواب عليها إذا أطلق الواهب، أو كان ممن يطلب منه الثواب، كالفقير للغني. إذا الفقير أهدى للغني يعني هدية، يعني يجب على الغني أن إيه؟ أن يرد تلك الهدية. بخلاف مثلا العكس. هذا يدل على أن الفقهاء راعوا العرف أيضا، هذا مما تعرف عليه الناس أنه يجوز أن يهب شخص آخر على سبيل التعويض مقابل. في واقعة السؤال هنا، واقعة السؤال كان يجب يعني أيضا على المعطي أن يبين له، يعني هو أطلق الإيه؟ أطلق الإعطاء، العطاء لم يبين له، يعني فكانت تحتمل أنها على سبيل الهدية، وكانت تحتمل أنها على سبيل القرض، بس ظروف الحال وأن صديق أعرف بصديقه تبين له أن صديقه في حالة ضيقة، في ضيق من العيش، فيسر عليه يعني هذه روح طيبة. ولكن أيضا التعامل في مثل هذه الأمور يحتاج إلى إيضاح أكثر. أما وأنه يعني قد طلب وكانت ظروف الصديق يعني حرجة، يدل على أن على أنه على سبيل القرض وليس على سبيل الهدية يعني. ومن ثم فلا مانع يعني على ما يعني أرجح وأختار يعني أن الهبة هنا بشرط الثواب، لا حرج في هذا بناء على هذا رأي فريق من الفقهاء. يعني إذا كانت هبة أو على سبيل القرض، فعلى الصديق الآخر أن يرد. أن يرد، نعم، يعني هذا يعني فتح باب التعاون، وفتح باب يعني المؤازرة، وإلا قفلنا الباب على مثل هذه الصور الطيبة يعني. هذا بالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع السيد جمال أحمد، يقول في رسالته: ما حكم ما يقوم به بعض الآباء من توزيع التركة في حياتهم ويفضلون بعض الأبناء على بعض؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الأصل في التركات أنها لا توزع إلا بعد وفاة صاحب التركة، وذلك بعد أن يقتطع منها ما يحتاجه تجهيز صاحب التركة من الكفن ونفقات التغسيل والدفن والنقل إلى مثواه الأخير، وما عليه من ديون لله تعالى أو للخلق، وما عساه أن يكون قد وصى بشيء لأحد من الناس أو لجهة من جهات الخير. ثم ما بقي بعد ذلك هو ما يطلق عليه ميراث، وهذا الميراث لا تفضيل فيه لأحد من الورثة على أحد، حيث يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين دون مراعاة لمرض أو صغر أو عجز أو زمانة أو لأي سبب آخر. فضيلة الدكتور عبد المنعم، ما الحكم لو خاف صاحب التركة قبل وفاته من حدوث مشاكل بين الأبناء؟ في هذه الحالة له أن يقسم هذا المال بين أبنائه، لأن هذا المال لا يعد تركة، لأن التركة لا تكون إلا بعد الوفاة. له أن يقسم هذا المال بشكل صوري بحيث يعرف كل إنسان نصيبه في هذا المال، وعليه أن يحتفظ بكل ماله في يده إلى حين الوفاة. فإذا أراد أن يميز بعض الأبناء لسبب يقتضيه كمرض أو صغر أو طلب علم، فليعطيه إياه في حياته حتى يأخذ حكم العطية في حال حياته، وهي تختلف عن نظام التوريث الذي لا يميز فيه أحد عن أحد لأي سبب كان. وأخيرا نقول إن من يلتزم في الميراث بالتوزيع الإلهي هو الفوز العظيم، وذلك بالتنعم في جنات تجري من تحتها الأنهار، والله عز وجل قد بشر هؤلاء بالثواب العظيم، وذلك على عكس من يتعدى حدود الله عز وجل ويفتئت على حق الورثة في الميراث، وذلك بأن يعمد إلى حرمان بعض الورثة حرمانا كاملا، أو أن يميز بعض الورثة على بعض، فلا شك أن هذا تعد على حقوق الله عز وجل. والله عز وجل يقول: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده في ماذا؟ فيما يتعلق بإعطاء كل ذي حق حقه، وفي تطبيق أحكام المواريث التي بينها الله سبحانه وتعالى، ولم يترك لأي مجتهد أي دور في هذا البيان. ومن يتعدى حدود الله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.